وقال في تفسير قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ والآيات بعدها. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي سلبكم إياها، كما أعطاكموها. قال الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال: ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما، الانتفاع الشرعي. الولد الذي يضحك، لماذا تضحك خلف العمود؟ عليك بالسكينة. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما، الانتفاع الشرعي، ولهذا قال تعالى: وختم على قلوبكم، كما قال: أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقوله تعالى: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ وهذا تعريف لهم بهذا النعم، وأيضا تقرير لهم بالتوحيد، أن الأمر بيد الله فهو الذي يدبر الأمور. أعطاكم السمع والبصر وهو الذي قادر على أخذها، ومن الذي سيعيدها لكم إذا أخذها؟ لا سينفعكم صنم ولا معبود سواه. وقوله: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه. ولهذا قال عز شأنه: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات، قال مقاتل: يعني تكون العلامات في أمور شتى، فيخوفهم بأخذ الأسماء والأبصار والقلوب وبما صنع بالأمم الخالية. ثم هم يصدفون، أي يعرضون فلا يعتبرون. تصريف الآيات أي تنويعها مع البيان والتوضيح. نوع الله لهم آيات كثيرة لعلهم يتعظون، نصرف الآيات، فنوع الله لهم آيات كثيرة واضحة بينة ولم ينتفعوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال العوفي عن ابن عباس: يصدفون أي يعدلون. وقال مجاهد وقتادة: يعرضون. وقال السدي: يصدون، يشمل الانصراف بنفسه وصرف الناس عنها. يصدفون أي أنهم يعدلون عن الحق وينصرفون عنه ويصرفون الناس عنه ويصدونهم. فصدف عن الشيء، أعرض عنه. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم، أو جهرة أي ظاهرا عيانا، الظاهر أنها تقال بكسر عيانا، أي ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟